فصل. وأما أصول الفقه فهي الأدلة التي يبني عليها الفقه الأحكام، وما يتوصل به إلى الأدلة على سبيل الإجمال. هنا سيدخل المؤلف رحمه الله إلى موضوع جديد، وأنا اختصرته من أحكام التكليفية لأن الكلام فيها قد سبق معنا في الدورة، لهذا الإحالة ستكون على ما وقع في الدورة من التفصيل. فادخل إلى الجديد من كلام المؤلف رحمه الله ما يتعلق بأصول الفقه. ما معنى أصول الفقه؟ أصول الفقه، الفقه سبق شرحه، يبقى الكلام حول الأصول. الأصول جمع أصل، الأصول جمع أصل، والأصل في اللغة أساس الشيء، أساس الشيء. قال الله عز وجل: وضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. أصلها، أساسها. واستعملت كلمة أصل في اللغة بمعان في مجملها ترجع إلى هذه الكلمة، فمن ذلك ما تقول العرب حيث يقولون مثلا في شأن الرجل، يقولون: لا أصل له ولا فصل، يقصدون لا نسب له ولا كلام يعلم به فضله. ويقولون: أصل الشيء أي ثبت وحي واستمر وجوده. ويقولون أيضا للرجل أصل وهو رجل أصيل أي صاحب عقل، أي رجل عاقل. ومن استعمالاتهم أيضا في اللغة يقولون: جاء القوم بأصيلتهم أي بمجموعهم. وقد يستعمل في لفظ هذا اللفظ في معنى قد يظهر أنه كالضد لهذه المعاني، فيقولون: استأصل شأفته أي أزاله من أصله، أهلكه. ومنه قولهم: الأصلة وهي الحية المهلكة، الأصلة الحية المهلكة التي من لدغته فإنه لا يعيش. ويستعملون أيضا كلمة أصل في الأوقات، فيقولون: الأصيل، والأصيل ما بعد صلاة العصر العشي. قال الله عز وجل: بالغدو والآصال، جمع أصيل. وقال العلماء: لماذا سميت الآصال آصالا؟ لأن الله عز وجل جعلها خاتمة اليوم، والأعمال بالخواتيم، فكأن اليوم أصل النفع والخير فيه، إن لم يدرك غدوا فإنه يدرك أصيلا، فإنه يرجع في حاصل الأمر إلى أنه أساس الخير في اليوم الأصيل. ولهذا كانت الساعة التي هي ساعة الجمعة على قول من أقوال السلف هي الأصيل، أصيل الجمعة، أي بعد صلاة العصر إلى المغرب. كل هذه الألفاظ أو كل هذه المعاني من هذا اللفظ ومشتقاته ترجع إلى معنى واحد وهو الأساس. فأساس الإنسان نسبه، وأساس الإنسان عقله وفهمه الذي وهبه الله عز وجل إياه. وأصل الشيء ثبت على أصله، ثبت على أساسه وأبقاه الله عز وجل. والأصلة الحية المهلكة لأنها تزيل الإنسان من الحياة، فهي تخرجه من أصله من أساسه فتذهب به. فكل هذه العبارات وغيرها وهي كثيرة في اللغة العربية ترجع إلى معنى واحد وهو الأساس، أساس الشيء. فإذا أخذنا هذه الكلمة واستعملناها في مسمى أصول الفقه فنحن نتكلم عن أسس الفقه لغة. وجاء أهل الأصول بمعاني لغوية أخرى، بمعاني لغوية أخرى، لا أتكلم عن الاصطلاح، أتكلم عن اللغة. مما جاء به أهل الأصول لغة قالوا الأصل ما منه الشيء، وقالوا أيضا الأصل المحتاج إليه، وقالوا أيضا الأصل ما تفرع عنه غيره، ما تفرع عنه غيره، وقالوا أقوالا كثيرة حقيقة في تعريف الأصل. كل هذه الكلمات ترجع إلى ماذا؟ إلى أن الأصل منتج، الأصل منتج يكون منه الفرع، إما منه إما يحتاج شيء إليه، يحتاج شيء ما إليه، إما علاقة احتياج إما علاقة بعض من كل أو بعض من شيء، أو هو من ذلك الشيء بيانا أو تفريع، وبذلك يرجع إلى المعنى اللغوي الذي هو أساس الأشياء. أما الأصل في الاصطلاح الفقهي الذي درج عليه أهل الفقه وأهل الأصول فيدور على أربعة معاني مشهورة عندهم. أولها نقول الأصل، الأصل بمعنى الدليل، والأصل بمعنى الراجح. نقول الأصل في الكلام الحقيقة، أي الراجح في الكلام أن يحمل على حقيقته. ومن الاستعمال الأول نقول الأصل في هذه المسألة قول الله عز وجل، مثلا الأصل في الوضوء قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم، أي الدليل. ويستعمل الأصل أيضا في القاعدة المستمرة، القاعدة المستمرة هي القاعدة التي يستعملها العلماء. الأصل في الأمر الوجوب، الأصل في الأمر القاعدة المستمرة استعماله في الوجوب. إذن يستعمل الأصل في القواعد التي استمر عليها العلماء. والأصل يطلق في القياس وهو ركن من أركان القياس، نقول الأصل والفرع والعلم الجامعة والحكم. ويستعمل الأصل في غير هذا أيضا عندهم، فيستعمل الأصل في التعبد، نقول هذا هو الأصل، أي هذا هو المتعبد به، هذا هو المتعبد به. مثلا لماذا لا تقضي المرأة الحائض الصلاة وتقضي الصوم؟ قل هذا هو الأصل، أي هذا هو الأمر الذي تعبد الله عز وجل به، فالأمر فيه تعبدي. ويستعمل الأصل ويقصد به البراءة الأصلية، أقول الأصل براءة الذمة، الأصل عدم وجوب صلاة سادسة، الأصل بمعنى الاستصحاب، استصحاب عدم شغل الذمة سواء بعبادة أو بواجب من الواجبات. ويستعمل أيضا الفقهاء كلمة الأصل في الفرائض، في الفرائض نقول أصل الفريضة، إذا ما المقصود من كلمة أصل من كل هذا الذي يستعمله أهل الأصول؟ هذا ما يريد بيانه المؤلف. لماذا جئنا بكلمة أصل هنا؟ أصول الفقه، ما المقصود بأصول الفقه؟ هنا سيعين لنا المقصود من أصول الفقه. نقول أصول الفقه ماذا نقصد بها؟ يقول رحمه الله: وأما أصول الفقه فهي الأدلة التي يبني عليها الفقه الأحكام وما يتوصل به. يبني عليها الفقيه الأحكام، فقيه أي الذي ينظر في الأحكام الفقهية، وهي ما سبق بيانه، لأجل الخروج من نظر هذا بمقصوده وهي الأحكام التي يبحث عنها. نعم. وما يتوصل به إلى الأدلة على سبيل الإجمال، وما يتوصل به إلى الأدلة على سبيل الإجمال. هنا المؤلف رحمه الله اختار اختيارا في تعريفه لأصول الفقه. ما شرحت به الكلام حول أصول الفقه من توسيع العبارة في معناها اللغوي والاصطلاحي بشيء من التفصيل، ليس الكلام مني خرج على جهتي الاستكثار في ذكر المعاني، ولكن أردت أن تنتبهوا إلى اتساع لفظ كلمة أصل، سواء في المعنى اللغوي الذي كان يتخاطب به العرب فيما بينهم، وأن هذا الاتساع اللغوي له أثر على الاستعمال عند العلماء، ثم أيضا كثرة استعمال كلمة أصل في غير هذا الذي نريد أن نتكلم عنه هنا في اصطلاحات متعددة. هذه الاصطلاحات المتعددة كل موطن له حمولة من المعنى يختص بها، فإذا قلت الأصل بمعنى التعبد ليس هو هذا الذي نتكلم عنه هنا، إذا قلت الأصل بمعنى الركن في القياس لا يعني هذا الذي نتكلم عنه هنا. إذا نحتاج لكي نميز ما معنى أصول الفقه أن تكون عندنا معرفة بمعاني الأصل لغة وبمعناه اصطلاحا، حتى إذا جئنا إلى هذا المقام نقول: أولا، العلماء انقسموا في معنى أصول الفقه. ما هي أصول الفقه؟ ما هي أصول الفقه؟ فذهب الشافعي رحمه الله وبه تأثر الشيرازي في جزء من كلامه، وأيضا ذهب إلى هذا كثير من العلماء، منهم أبو بكر الباقلاني رحمه الله وغيره من أهل العلم، أن الأصل في مسمى أصول الفقه معناه الدليل، وليس كل دليل، الدليل الإجمالي، الدليل الإجمالي، أدلة الفقه الإجمالية، هذه أصول الفقه، هي الأدلة الإجمالية. طيب، الأدلة الإجمالية هي ماذا؟ هي الكتاب والسنة، هي ما أوقفنا الله عز وجل عليه دليلا. فمن ذهب هذا المذهب يرى أن أصول الفقه في الحقيقة هي ماذا؟ هي النقول المنقولة من الشريعة كتابا وسنة، وما تفرع عنها، وما تفرع عنها، إلا أن العمل بالكتاب والسنة فيه مقامان. المقام الأول أن تأخذ الكتاب والسنة وتستدل بهما على جزئيات أفعالك، فمثلا تقول: ما حكم صلاة الضحى؟ حكم صلاة الضحى مندوبة، لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها، فتأتي بالسنة هنا لتستدل بها على ماذا؟ على فعل معين وحكم معين تطلب معرفة حكمه من الشرع. فهنا الأدلة تفيدك في ماذا؟ في جزئيات طلبك. هذه الأدلة نفسها، تدل إجمالا على الفقه، فيكون النظر إلى الدليل من جهتين: من جهة كيفية الاستدلال الواردة فيه وهو ما يسمى بالإجمال، ومن جهة التعيين الوارد فيه. فمثلا نأخذ، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء. إذا نظرنا إلى هذا الحديث نظرا فقهيا، سنقول استحباب السواك، وإذا نظرنا إليه نظرا أصوليا سنقول الأمر يفيد الوجوب. فاللفظ والدليل واحد، والمعنى ينقسم بحسب الإجمال وبحسب التعيين. فإذا نظرنا إليه معينا دل على معين وحكم ذلك المعين، وإذا نظرنا إليه إجمالا، ومعنى الإجمال الكيفية الاستدلال، كيفية الاستدلال الواردة في النص. يا أيها الذين آمنوا أقيموا الصلاة، ماذا نستفيد منه؟ نستفيد منه وجوب إقامة الصلاة. وماذا نستفيد منه أصوليا؟ لفظ الأمر في الشريعة يفيد الوجوب. الواو في الشريعة، واو الجماعة، تدل على العموم. هذا ما نظر أصولي أو نظر فقهي؟ نظر أصولي. من ألفاظ العموم واو الجماعة. من أين أخذنا هذا؟ من دلالة النص أو دلالة الشريعة كتابا وسنة إجمالا. معنى إجمالا أي أنها قواعد كلية ينضم فيها كثير من الجزئيات. فأدلة الفقه أي ما ورد في الشريعة نقلا، بمعنى أصول الفقه في الحقيقة استمدادها من أين؟ بل هي ماذا؟ أصول الفقه على هذه الطريقة في الاستدلال أو على هذه الطريقة في التعريف، معناها أدلة الفقه، معناها الكتاب والسنة، حتى إذا قلت مثلا أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم دالة على الاستحباب، ما لم تكن بيانا لواجب، ما لم تكن امتثالا لواجب، من أخذنا هذا؟ من الكتاب ومن السنة. فأصول الفقه هي أدلة الفقه، فما دلك على الفقه هو ما دلك على أصول الفقه. فليس عندنا مصادر لأصول الفقه غير مصادر الفقه. المصادر نفسها، ما تأخذ منه الفقه هو ما تأخذ منه أصول الفقه. فإذا أصول الفقه كعلم أو كلقب هذا غير حاضر في هذا الذي نتكلم عنه. الذي هو حاضر هنا هو حقيقة أصول الفقه وليست لقبه. انتبهوا لهذا. إذا أردنا أن نعرف حقيقة أصول الفقه ما هي؟ حقيقة أصول الفقه هي الكتاب والسنة وما تفرع عنهما. وهذه الطريقة ليست هي طريقة كل أهل الرسول، فقابل هؤلاء قوم آخرون فقالوا: أصول الفقه هو النظر والفكر في الأدلة الشرعية، هو النظر والفكر في الأدلة الشرعية. معنى كلامهم حينما نقول قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في المثال المضروب: لأمرتهم بالسواك. طيب، هل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الأمر يفيد الوجوب؟ هل هو قال الأمر يفيد الوجوب؟ قوله صلى الله عليه وسلم لأمرتهم بالسواك، ما فهمنا؟ والفهم نظر، والنظر إعمال للعقل والفكر. فأصول الفقه هي إعمال النظر في الأدلة الشرعية باستنباط قواعد عليها يكون معتمد الفقهاء في الاستنباط، فهو عمل عقلي وليس بعمل نقلي. وهذا ما ذهب إليه كثير من المعتزلة، وهو تعريف أبي حسين البصري وغيرهم من الأصوليين الذين نحوا، والرازق تبعهم في هذا، إلى أن أصول الفقه هي القواعد وليس الأدلة، هي القواعد وليس الأدلة. طيب القواعد من أين أخذناها؟ أخذناها من النظر في الأدلة. فإذا أصول الفقه هي طرقه وليست أدلته، طرقه على سبيل الإجمال. مش معنى طرقه كلما نظرت في دليل اكتشفت طريقا. فمثلا تنظر إلى أي دليل من أدلة الشرع جاء في الشريعة كتابا أو سنة يأمر الله عز وجل فيه أو ينهى أو يذكر لفظا مطلقا أو مقيدا أو يذكر منطوقا أو مفهوما أو دليل خطاب أو لحن خطاب أو فحو خطاب أو غير ذلك. كلما نظرت في دليل رأيت شيئا مما تستمد منه الفقه على جهة الإجمال، فتأخذ ذلك قاعدة تحتفظ بها مع جملة قواعد تشكل في مجموعها أصول الفقه، فيكون الفقه قائماً على ماذا؟ على أنظار الأصوليين الذين خصوا بالنظر في الأدلة الشرعية نظراً إجمالياً، نظراً تقعيدياً. مش من القاعدة؟ القاعدة هي الحكم الكلي الذي يندرج فيه جزئيات كثيرة، فلا تكتفي بأن تخرج بحكم معين، ولكن تستفيد من الكتاب والسنة الطرق. فمنها كلامك حول مثلا أن اللفظ دال على الأمر، دال على النهي، والنهي والأمر دالان إما على الوجوب وإما على النذب وإما على التحريم والكراهة، وإما أن اللفظ هذا شامل عام وخصه، ودليل التخصيص وطرق التخصيص والإطلاق ومعنى الإطلاق وبماذا يقيد الإطلاق وما هي شروط التقييد، كل ذلك وغيرها من القواعد التي تدخل في مبحث الألفاظ أو التي تدخل في مبحث الأدلة. فإذا جئنا إلى مبحث الأدلة، القياس دليل نظري، لا يوجد في الكتاب والسنة شيء اسمه قال الله عز وجل القياس ركنه كذا وفرعه كذا والعلة الجامعة كذا. هذا كلام كله لمن؟ لمن نظر في كتاب الله ومن نظر في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففهم أن في الشريعة نظرا إلى الأصول والفروع والعلل والجمع بينها في الأحكام، فخلص في نتيجة الأمر إلى ماذا؟ أولا إلى القياس وطرق القياس وبماذا يثبت القياس والعلل المنصوصة والعلل التي تكون تنبيها والعلل التي تكون بالمناسبة والعلل التي تكون بالتأثير وبالدوران الوجودي والعدم وهو إلى آخره. من أين أخذوا هذا؟ نظر العلماء. فإذا أردت أن ترجع القواعد المنصوصة في كتب أصول الفقه إلى الكتاب والسنة، تريد أن تأخذها وتجعلها في مواضعها، مواضعها تكون كيفيات وليست ألفاظ، بخلاف الفقه. وجوب الصلاة تجد لفظها في الكتاب والسنة، الله تعالى أوجب الصلاة، أقيموا الصلاة، كتب عليكم الصيام، ممكن أن تقول باب الصيام، مؤلف فقهي باب الصيام، والصيام مكتوب فرض، والدليل قول الله عز وجل. كلامك هو النص، أو معنى النص، لا تبتعد عن النص أو معنى النص. في باب أصول الفقه كلامك يكون في ماذا؟ في كيفيات وليس في ألفاظ معينة. فعلى هذا يعرف طائفة من أهل الأصول أصول الفقه بأنها طرقه على سبيل الإجمال، طرقه على سبيل الإجمال. هنا يقول الزركشي رحمه الله ويريد بذلك أن يوفق بين القولين معا، بين الذين عرفوا أصول الفقه بأنها أدلة الفقه الإجمالية، أو من عرفوا أصول الفقه بأنها طرقه على سبيل الإجمال. فقال إذا نظرنا إلى حقيقة أصول الفقه فهي أدلته، وإذا نظرنا إلى علم أصول الفقه فهي طرقه. فالعلم القواعد، والأدلة التي هي أصول الفقه هي الأدلة، هي الكتاب والسنة، وبذلك يجتمع الأمر، الأمر الأول الذي هو نقلي، والأمر الثاني الذي هو عقلي. وهذا الذي عليه العلماء فعليا. الشافعي رحمه الله يقول فيما نقل عنه أن أصول الفقه إما أصل أو معقول أصل، إما أصل أو معقول أصل. ماذا يقصد بالأصل؟ أدلة الفقه، نص الكتاب، نص السنة. معقول أصل إما أن يكون معقولا على جهة الجزء، وبذلك يكون الفقه العمل، وإما أن يكون معقولا بمعنى كيفيات وطرق الاستفادة من الأصل، وبذلك يكون المعنى طرقه على سبيل الإجمال المستمدة من الأصول، أي من الأدلة. فعلى هذا يكون معنى أصول الفقه عند من عرفه بالعلم، أي بالعلم بطرق الفقه الإجمالي الموصل إلى الفقه على جهة الإجمال، أرادوا بذلك أن ينبهوا السامعين إلى أن هذا العلم ليس هو في مقام النقل فقط، بل هو في مقام النقل والفهم عما نقل، فهما يعمل فيه العقل. العقل هنا له دخل في التأصيل، له دخل في التأصيل، لكن أي عقل هذا؟ أي عقل هذا؟ هو العقل الذي انفك من الأدلة الشرعية، أو العقل الذي تحكمه الأدلة الشرعية. الأدلة الشرعية لها أنماطها العقلية التي تفرض على الناظر أن يستمد تلك الأنماط على وفق ما دلت عليه. وهنا وقع الإشكال عند كثير من الأصوليين، حيث أدخلوا بعض القواعد العقلية وظنوا أن مطلق التقييد العقلي هو أصول الفقه، كما وقع للغزالي رحمه الله، حيث جعل من أهم المهمات في أول ما يدرس طالب العلم هذا العلم أصول الفقه أن يتعلم المنطق، لأن المنطق هو ميزان العقل. إذا كان لكل شيء ميزان يوزن به، فميزان العقليات عندهم المنطق. فعلى هذا العقل هنا لا يستعمل في الشرع إلا بمنطق. هذا المنطق هو ماذا؟ هو منطق أرسطو. وهذا خلل كبير أوقع كثيرا من الأصوليين في إقحام أمور كثيرة هي لا تمت لعلم أصول الفقه بصلة. والجواب عنهم يطول، لأن الناس هنا فريق أخذته الحمية على المنطق، وقال ما بال أمم المنطق، المنطق لا ضرر فيه، المنطق إنساني، المنطق إنساني، وليس هو يختص بشعب أو أمة أو طائفة من الناس. فكل الناس لهم منطق، فحينما يقول الواحد من الناس عموما السماء فوقنا والأرض تحتنا وما هو فوق ليس هو الذي تحت، هذا منطق بسيط يشترك فيه الكل، لا يشترط أن يكون هذا عند المسلم، أو لا يشترط أن يكون هذا عند المسلم دون مثلا المجوسي والنصراني واليهودي وغيره. هذا أمر يشترك فيه الناس كلهم، الواحد زائد الواحد يساوي الاثنان، والاثنان ناقص الاثنين يساوي صفر. هذه أمور لا تحتاج إلى عقيدة، لا تحتاج إلى صبغة إسلامية مثلا أو مخالفة الصبغة الإسلامية تنعكس على هذا المنطق بشيء، فهو لا يغير شيئا. فلهذا حاولوا أن يظهروا المنطق أنه شيء يستعان به، والفائدة فيه تقريب القواعد العقلية بطرق تساعد الناظرين في باب أصول الفقه على أن يستعملوا هذه القواعد بطريقة يستفيدوا منها تأصيلا. في مقابلهم ذهب طائفة من العلماء إلى أن المنطق حرام جملة وتفصيلا. سبب تحريمه أن المنطق قرن بالفلسفة، والفلسفة كفر، والمنطق مقدمة الفلسفة، ومقدمة الكفر كفر. فإذا أخذنا المنطق فإننا بذلك نكون قد أدخلنا على أنفسنا بابا عظيما من الفساد. حتى كان يقول ابن الصلاح رحمه الله إن الآملي لما أدخل المنطق واستعمله أن سلفه والغزالي، لكن الآمدي أمهن في ذلك وأدخل المنطق بشكل سافر إلى كتب الأصول. فكان ابن الصلاح يتحصر على العلم الذي أصبح يدرس من طرف هؤلاء، حتى كان يقول إن أخذ المدرسة التي هو قائم عليها الآمدي كفتح حكة، كأنه استرد حصنا من حصون المسلمين من أيدي النصارى لما يرى من فساد المنطق على علم الإسلام. هذين الموقفين، الموقف الذي يقول لا حرج وش المانع لا مانع، والموقف الذي يرى في المنطق الكفر المخرج عن الملة لا ينبغي الوصول إليه ولا ينبغي قربانه، هناك موقف وسط. هذا الموقف هو ما ذهب إليه المحققون من أهل الإسلام، وعلى رأسهم تأليفا وكتابة وتصديا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. كلام ابن تيمية رحمه الله حول المنطق لم يكن موقفا انفعاليا، لم يكن موقفا عبارة عن أن هذا من أرسطو أو من اللاتينيين هؤلاء إذا الكفر ابتداء، لا، ولكن كان موقفا فاحصا. نظر إلى المنطق، ما هو المنطق؟ المنطق يقوم على أساسين كبيرين: التصور كما سبق معنا، والتصديق، وأن التصور يكون بالحد والتصديق يكون بالبرهان. هذه المقدمات التي بنى عليها أهل منطقهم هي تتعارض عمليا وعلميا ونظرا اجتهاديا عقليا مع ما يقول أهل العلم بأن أصول الفقه هو نظر في كيفيات الأدلة من حيث الاستدلال، إذ النصوص هي حاملة لمنطقها بين قوسين، النصوص حاملة لمنطقها، فهي لا تدل فقط على جزئيات الأحكام بل تدل على كيف تتعامل مع الأحكام بمنطق بين قوسين دائما. نستعمل المنطق باش نقربوا المعنى، وإلا تلك هي القواعد الشرعية في فهم الكتاب والسنة. فأصول الفقه هو منطق الإسلام، ولا يمكن أن تمنطق منطقا، وإلا سيكون هذا دور فلا تنتهي، ويكون في ذلك ماذا؟ تقاطعا بين نمطين مختلفين، فتظن أن بذلك تمهد، فإذا بذلك تبعد المعنى وتجعل المعنى بعيدا مع أنه قريب. ولهذا ابن تيمية رحمه الله في عمق ما جاء به أن هذه الوسيلة إذا جردناها من معناها الاعتقادي حتى خلت، وهذا أمر صعب، المنطق لا يمكن أن تخليه من معناه الاعتقادي، لأن المنطق يقوم على أساس المطلق وأن الأشياء المطلقة موجودة، وهذا ما حملهم على أن يعتقدوا في الله عز وجل عقائد باطلة بسبب هذا المنطق. لكن حتى إذا تجاوزنا وقلنا نقف عند حدود المقبول كما فعل الغزالي قال الفلاسفة كفار في ثلاثة مسائل. كفار في ماذا؟ أنهم قالوا بقدم الحال، قالوا بأن الله عز وجل لا يعلم الجزئيات ويعلم الكليات، قالوا بأن البعث يكون للأرواح ولا يكون للجسد. إذن هذا الحد الذي حده الغزالي، فقال حينما نصل إلى قدم العالم لا نقول، ولكن ما دون ذلك التي هي المقدمات المنطقية البرهانية لماذا لا نستفيد منها؟ الجواب لا نستفيد منها لأنها تعارض منطق الإسلام بين قوسين، تعارض قواعد الإسلام، تعارض ما ورد في الكتاب والسنة. كيفية هذه المعارضة؟ المعارضة تظهر في كثير من الجوانب، ولعلكم ستجدون من خلال دراسة أصول الفقه كثيرا من المسائل المعلومة كقواعد شرعية علمت من خلال الكتاب والسنة. وأنا أريدكم أن ترجعوا مثلا إلى الرسالة للشافعي رحمه الله، رسالة يريد أن يقعد فيها مثلا قواعد، من القواعد التي قعد رحمه الله كأصول الفقه أن فعل الرسول صلى الله عليه وسلم وقوله وإقراره بنقل الأحاديث من الصحابة شرع، هذه قاعدة أصولية. هذه القاعدة الأصولية تتعارض تعارضا كليا مع المنطق، لأن المنطق ماذا يقول؟ الواحد يخطئ، الواحد يخطئ، والخلل على الواحد وارد، فالقول بقول الواحد عن الشارع ظن ولا يمكن أن يوصل إلى اليقين. إذن لما تحول الصحابة في صلاة الصبح من جهة إلى جهة، لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم معاذا، لما أعمل النبي صلى الله عليه وسلم أخبار الأحاديث في كثير من المواضيع، في الصلاة، في الصيام، في الحج، لما أرسل أبا بكر الصديق وأرسل عليا، هذه القواعد المأخوذة من كيفيات في الشرع، لا نتكلم عن المعين هنا في الشرع، الصلاة في نفسها، الزكاة في نفسها، ولكن نتكلم عن القاعدة كقاعدة. هذه القاعدة تعارض ماذا؟ تعارض المنطق. المنطق يقول ما جاء بالنقل لا يصل إلى مرتبة ما جاء بالبرهان، وهذه قاعدة تضرب أصل الشرع وتعارضه. إذا الشرع نقل في معظمه كما رأينا، فإن الشرع مبني على أدلة، والأدلة أصلها نقل، بل الأصل عند أهل الإسلام هو النقل كما قال الشافعي، أصل ومعقول أصل. العقل لا يأتي إلا تبعا، لا يكون ابتداء، بخلاف المنطق. المنطق يكون عكس هذا، المنطق يكون العقل أولا ثم النقل ثانيا، النقل يكون تابعا لا أصلا. وبذلك قلبت القواعد، واحتاج من قال بهذه الأصول التي هي غريبة عن الإسلام أن يزاوج بين نمطين لا يمكن أن يجتمعا إلا بغمز وتلب وتنقيص وتنحية وتغطية لكثير من القواعد الشرعية التي هي في الكتاب والسنة. ولهذا ترى أهل الأصول دائما في جانب السنة، في جانب سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لا يتكلمون عن السنة إلا كلاما قليلا، بخلاف كلام أهل الحديث. معظم الفقه حول السنة وطرائق النبي صلى الله عليه وسلم في إقرار الأحكام. فقواعد أهل السنة، مثلا إذا قرأت كتاب في شرح العمدة ككتاب مثلا ابن دقيق العيد رحمه الله، ستجد الأحكام ده، ستجد قواعد كثيرة جدا مصروحة، مبنية على ماذا؟ مبنية على كيفيات في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد أننا لا نعادي العقل الذي هو ورد به الشرع، ولا يمكن أي أحد أن يعادي هذا العقل، لأن العقل هذه شريعة من الله سبحانه وتعالى أنزلها كذلك. فإذا حينما نتكلم عن أصول الفقه نتكلم عن الأدلة الشرعية كحقائق، ونتكلم عن الأدلة الشرعية كطرائق، فتجمع بين حقيقة الدليل الشرعي وطريقة الوصول إلى الأحكام من خلال الأدلة الشرعية، وباجتماعهما يتكون عندك ماذا؟ أصول الفقه، وهي أدلة الفقه وطرقه على جهة الإجماع. وليس فقط هذا هو أصول الفقه، عندنا أيضا أشياء أخرى داخلة في أصول الفقه، وما سيفصل به القول أبا إسحاق الشرازي رحمه الله فيقول: والأدلة ها هنا خطاب الله عز وجل، وخطاب رسوله صلى الله عليه وسلم وأفعاله وإقراره وإجماع الأمة والقياس والبقاء على حكم الأصل عند عدم هذه الأدلة أتي العالم في حق العامة. حسبك. هنا على طريقة الشافعية يتكلم الشيرازي. الشافعية عندهم أدلة الكتاب والسنة النصية ومعقول أدلة الكتاب والسنة. دليل الكتاب خطاب الله، دليل السنة خطاب الرسول صلى الله عليه وسلم، ويدخل أيضا فيه أفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا لا إشكال فيه. طيب ثم ماذا؟ الإجماع. الإجماع دليل شرعي. ما هو الإجماع؟ سيأتي بيانه وتفصيله، لكن هو دليل مستقل بنفسه يتبع إلى باقي الأدلة، فهو مستمد من الكتاب ومستمد من السنة، لكن له خصوصيته كدليل إجمالي تقوم حوله أحكام كثيرة شرعية. ثم ماذا؟ القياس. وبين هذا وذاك هناك أقوال تنقل عن الصحابة رضي الله عنهم، هذه الأقوال يحتمل القول منهم مقامين. المقام الأول أن يكون ذلك منهم نقل، فعلى هذا لا يخرج عن أن يكون إما فهما منقولا عن كتاب الله عز وجل عن الرسول صلى الله عليه وسلم، أو فهما عن قول الرسول صلى الله عليه وسلم، أو قد يكون قول الرسول صلى الله عليه وسلم قاله الصحابي اعتقادا واستنانا واتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن نحن وصلنا قول الصحابي ولم يصلنا قول الرسول صلى الله عليه وسلم. وإما أن يكون اجتهادا، والاجتهاد من الصحابي يكون قياسا، هذه طريقة الشافعي. الاجتهاد من الصحابي يكون قياسا، فإذا كان قياسا كان إعمالا لقول الصحابي بناء على أن الصحابي يقول بالقياس، ولهذا يقول الشافعي رحمه الله مثلا في القياس أن القياس لا يكون إلا على أصل، إلا على نص. ففي المجمل أقوال الصحابة هي اجتهاداتهم، إذا كانت صوابا فهي حجة، وإذا كانت خطأ فيتبين الخطأ من خلال أقوال الصحابة، وعلى هذا يكون هذا دليل شرعي مسلوك، لا سيما في قول الشافعي رحمه الله في القديم المنقول عنه رحمه الله، وإن كان نقل عنه الشافعية في الجديد أنه لا يقول بقول الصحابي. ثم بعد ذلك لا يوجد عند الشافعي أصول أخرى إلا أصل واحد، وهو أصل الاستصحاب. أصل الاستصحاب ثم انتهى. هذه أصول الشافعي، أصول الشافعي على هذا الطريق. إذا أخذنا كلام الشيرازي رحمه الله سنتصور أن أدلة الفقه أي أصوله، أصول الفقه أدلته هي هذه فقط. والصحيح أن أصول الفقه قد بل وجد فيها ما لم يقل به الشافعي وقال به غيره من العلماء. وهنا أريد أن أنبه على أمر. يكثر السؤال عن أصول الإمام مالك رحمه الله، ولا سيما ما ذكر أبي الكف في منظومته من أن أصول الإمام مالك 16 أصلا. طريقة ابن أبي الكف في عده للأصول طريقة فيها نظر من جهتين. الجهة الأولى أنه فصل فيما التفصيل فيه يكون تقزيما وتقليلا للأصول لا إحاطة بالأصول في الحقيقة. فمثلا ويقول مثلا الكتاب، ظاهر الكتاب، نص الكتاب، مفهوم الكتاب، مفهوم بمعنى مفهوم المخالفة، مفهوم الموافقة أيضا، لحن الكتاب وفهوانه، هذا كله يقول به الإمام مالك رحمه الله. هذه أصول الإمام مالك من جهة الكتاب، وهي خمسة، وفي مقابلها خمسة أخرى راجعة إلى السنة، فيكون بذلك العشر. وتتمة الستة عشر هي الأصول التي تشابه ما ذكر أبا إسحاق الشرازي، فيقول مثلا الشرازي القياس، يقول هو أيضا بالقياس، يقول الاستصحاب، يقول بالاستصحاب، قول الصحابي يقول بقول الصحابي. ما الجديد عند الإمام مالك رحمه الله؟ هناك أصول عند الإمام مالك رحمه الله لم يقل بها الشرازي هنا تبعا للشافعي. عند الإمام مالك يقول المصلحة المرسلة، لا يقول بها الشرازي. سد الذرائع، لا يقول بها الشرازي. وكلامنا عن الشرازي كلام عن المذهب الشافعي ككل. لا يقول بالاستحسان، ويقول به الإمام مالك رحمه الله. لا يقول بأصل مهم وهو مراعاة الخلاف، على خلاف بين العلماء في ذلك عن الإمام مالك رحمه الله. فعلى هذا حقيقة الأصول عند الإمام مالك ليست ستة عشر. دليل الكتاب، دليل السنة، هذين دليلا. إذا أردت أن تقول العموم والظاهر والمفهوم، مفهوم المخالفة ومفهوم الموافقة، فأنت بذلك ذكرت بعض القواعد عند المالكية. وأما المالكية فلا يقفون فقط عند هذه القواعد، فعندهم قواعد لفظية كثيرة جدا، قواعد ترجع إلى الأمر، قواعد ترجع إلى النهي، قواعد ترجع إلى العموم، قواعد ترجع إلى الإطلاق، قواعد ترجع إلى درجات الخفاء والوضوح في الأدلة اللفظية، قواعد كثيرة. ما ذكره ابن أبي كوف يمكن أن يعتبر نموذج في الأصول، وليس كل الأصول. كأنه يقول من أصولنا واضحة في باب الألفاظ أننا نقول بالمفهوم، خلافا لمن لا يقول به، وهم الأحناف مثلا، أننا نقول بالظاهر ونقول بالنص، خلافا لمن يزعم عنا أننا لا نأخذ بظواهر النصوص ونصوصها بمعنى الاحتمال ونفي الاحتمال إلى آخره. القصد هنا أن التفصيل في ذكر القواعد هنا لا يجري على هذه الطريقة. فإذا أردت أن نتكلم عن القواعد فذكرها إجمالا، تقول طرق الفقه، أي طرق على جهة الإجمال التي صار عليها المالكية رحمه الله. لكن أدلة الفقه التي هي الأدلة الكبرى، وهي نوعان، نقل، أدلة نقلية، وأدلة عقلية. أما الأدلة النقلية فهي الكتاب والسنة وقول الصاحب وعمل أهل المدينة والإجماع، وهي على هذا خمسة. أما الأدلة العقلية فهي القياس والاستحسان والمصلحة المرسلة وسد الذرائع ومراعاة الخلاف. على طريقة الشافعي الأدلة النقلية الكتاب والسنة والإجماع، في مقابلها الأدلة العقلية وهي القياس والاستصحاب. القياس والاستصحاب. إذا وسعنا النظر إلى الأحناف، الأحناف عندهم أصول ليست بالضرورة أن تكون مشابهة لأصول الإمام مالك ولا الشافعي. فعندهم الأحناف عندهم أصول نقلية وهي الكتاب والسنة، لكنهم لا يقولون بالمفهوم، مفهوم المخالفة دليل الخطاب، وعندهم في ذلك طرق يستعملونها، سنأتي عليه إن شاء الله تعالى تفصيلا من خلال ما سيأتي الكلام عنه. ويقولون بقول الصحابي دليل نقلي، ولا يقولون بعمل أهل المدينة خلافا لقول ابن مالك رحمه الله. وإن كان عمل أهل المدينة على نوعين عند المالكية، نوع نقلي ونوع عقلي بين قوسين، إلا أن عند الإطلاق نحمله على النقل، لا يقولون به. لا يقول النبي. ولهذا خفي على الأحناف كثير من السنن النبوية المنقولة عملا عن أهل المدينة، كترك زكاة الخضر مثلا التي كانت معلومة في المدينة ولم تصل لأبي حنيفة رحمه الله فلم يقول بها، لأن هذا الأصل لم يكن عنده من أصول الفقه التي يستعمل. والإجماع أيضا دليل عند أبي حنيفة. من أدلة أبي حنيفة رحمه الله العقلية يقول بالقياس ويقول بالاستحسان، والاستحسان عنده على أنواع، الاستحسان بالعرف وبغيره. ومن أصول الأحناف أيضا أنهم لا يقولون بالاستصحاب خلافا للمالكية وللشافعية. من أصول المالكية الاستصحاب، يقولون بالاستصحاب، لكن الأحناف لا يقولون بالاستصحاب، وإنما يقولون بالاستصحاب في المناظرة فقط إلزاما للخصم، من باب الإلزام لا من باب الديانة والاستدلال. فعلى هذا نجد أن الأحناف ليس عندهم المصلحة المرسلة، ليس عندهم سد الذريعة، ليس عندهم مراعاة الخلاف. المتأمل في الأصول وكلامنا هذا ليس انتصارا للمذهب المالكي أو محاولة لإظهار أن المذهب المالكي فيه شيء ليس فيه حقيقة، لا، هذا حقيقة الأمر أن أوسع المذاهب استدلالاً بالأدلة هو مذهب الإمام مالك. لا يعني بالضرورة وجود أدلة كثيرة أن توجد منتجات كثيرة، فالأحناف مثلاً أنتجوا بالقياس جزئيات كثيرة جداً، لأن عندهم أصول أخرى تساعدهم على ذلك، وهو أنهم يقولون بالفقه الافتراضي، افتراض الأحوال، وهو ما لا يقول به المالكية. عندهم أيضا اتباع الوسائل وما يسمى بالحيل، بالحيل في مقابل سد الذرائع عند المالكية، عندهم مبدأ الحيل. الحيل عند الأحناف منهم من ينفي عن المذهب الحنفي، يقول ليس عندنا أصل اسمه الحيل، لأن الحيل هذا من شيم اليهود ومن شيم من يريدون إبطال الشريعة. وأبو حنيفة رحمه الله إمام كبير من أئمة الإسلام، فكيف ينسب إليه أنه يتحايل؟ لكن في الحقيقة الحيل عند الأحناف نمط شرعي وليس بنمط مخالف للشريعة، بمعنى اتباع الوسائل، ما يسمى بفتح الذرائع، أن تفتح للناس المخارج من المضايق، وهذا سيأتي عليه إن شاء الله فلما قام نشرحه ونقف معه. الشاهد أن كلام أبا إسحاق السراجي رحمه الله هنا لا يعني بالضرورة أن أدلة الفقه وما يقول هو في الإسلام ككل، ولكن في نظره وفي نظر أئمة المذهب الشافعي. إذا أردت أن تفهم ما معنى أصول الفقه، لا يمكن أن تأخذ هذا المعنى من كتاب واحد في أصول الفقه، بل تأخذ ذلك من كل ما كتب العلماء على حسب أصولهم، حتى أصول الظاهرية. الظاهرية عندهم أصول منها الكتاب والسنة، ولا يقولون بقول الصحابة، يقولون بقول الإجماع ما أجمعوا عليه، ثم ينتقلون إلى جهة أخرى وهي الأدلة العقلية. الأدلة العقلية عندهم هي ماذا؟ الاستصحاب. وهنا يظهر المخالفة الكبيرة بين منهج الظاهرية ومنهج الأحناف. الأحناف لا يقرون بالاستصحاب إطلاقاً ولا يعتبرونه أصلاً، والظاهرية يعتبرونه أصلاً أصيلاً عليه مدار نظرهم. الاستصحاب عند عامة العلماء من أهل القياس أضعف الأدلة وآخر الأدلة وآخر ما يقال به ويرجع إليه، كما رأيتم من فعل الشرازي رحمه الله أنه أخر آخر الأدلة عند الظاهرية وأول الأدلة وأصل الأصول العقلية عندهم. الأصل العقلي عندهم راجع بالأساس إلى الاستصحاب، بقاء ما كان على ما كان، على أنواع الاستصحاب التي سأتي معنا من تفصيله إن شاء الله في باب الأدلة، وإن لم يشر إليها الشرازي، لكن هذا يقتضيه المقام أن نذكر الأدلة التي هي عند العلماء. في حاصل مجموع الأدلة التي يتكلم حولها العلماء تقارب 20 دليلا، بما فيها بعض الأدلة التي يمكن أن نسميها آليات في الأدلة، كالاستقراء مثلا، من العلماء من يعتبره دليلا ومنهم من يعتبره آلية فقط، كالدوران الوجودي والعدمي في القياس، وليس هو أصل مستقل بنفسه. المراد عندي من كل هذا الذي سمعتم أن نتصور جميعا ما معنى أصول الفقه. أصول الفقه في الحقيقة هي الكتاب والسنة والطرق المذكورة فيهما في كيفيات استعمال النصوص للاستدلال، هذا من جهة، وأيضا ما دل عليه الكتاب والسنة من الأصول المستقلة. فمثلا المصلحة المرسلة دل عليها الكتاب بأنماط كثيرة، من أبرز أنماط الاستدلال على المصالح المرسلة، المصلحة المرسلة أصلا لم ينص عليها الشرع لكن دل على أصلها كلية، فهي دليل كلي راجع إلى الشرع. سد الذريعة، يقول ابن القيم، ربع الإسلام، سد الذرائع ربع الإسلام، أي ربع الأدلة الشرعية. إذا أردت أن تصنف الأدلة الشرعية ستجعل أربعة خانات، خانة ستجعل فيها ربع القرآن وربع السنة، تدخل كلها في ماذا؟ في سد الذريعة. مثلا ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله، الطريقة هنا لا، على ماذا تدل؟ النهي يدل على التحريم، إذا هذه طريقة في الأصول، لكن ليس هذا هو الذي نتكلم عنه، ليس طرقه هذه الجهة، ولكن من جهة ماذا؟ المعنى، ما هو المعنى؟ لا تتوصل لشيء بشيء، فاترك ذلك الشيء لأنه يوصلك إلى شيء غير مطلوب محبوب مرغوب فيه شرعا، فإذا اتركه فسده وامتنع منه. إذا هذه آلية في النص نفسه نأخذها مع غيره من النصوص فيعطينا في المجموع سد الذرائع كأصل كبير من أصول الإسلام. على هذا، هذه الأدلة التي أخذت من الكتاب والسنة وتصنف بهذه التصانيف، قياس، سد الذريعة، استحسان إلى آخره، هي أصول الفقه أيضا، هي أصول الفقه. وعلى هذا فإن العلماء حينما يكتبون في أصول الفقه تجد مؤلفاتهم منقسمة على ماذا؟ على أربعة أبواب. الباب الأول يعقدونه للكتاب ويذكرون فيه الطرق التي يستمد منها الفقه من خلال الكتاب، يذكرون الألفاظ ودلالات الألفاظ، حتى إذا انتهوا من دلالة الألفاظ جاءوا إلى السنة وتكلموا عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولما كانت الأحكام في الشريعة محتملة للرفع يذكرون النسخ وإلى آخره مما يتعلق بهذا الباب، حتى إذا أتموا دخلوا إلى الأدلة الأخرى. الأدلة الأخرى هي الإجماع، القياس، قول الصاحب ونحو ذلك، وكل يذكر ما عنده في مذهبه، وقد لا يذكر ما عند الآخرين في مذاهبهم. لهذا لا نستغرب إذا لم نجد في كتاب مثل كتاب اليماء ذكر المصلحة المرسلة، ذكر سد الذريعة، ذكر الاستحسان مثلا بالطريقة التي جرت عليها طريقة الأحناف أو طريقة المالكية ونحو ذلك، فهذا لا تجدونه مستغربا. لهذا من الخطأ الفادح الذي يقع فيه بعض الطلبة، يقول لك اذكر لي كتابا في أصول الفقه، يريد كتابا واحدا يجمع أصول الفقه. طيب من هذا الذي يكتب كتابا فيه أصول الفقه؟ ينبغي له أن يكون أولا ليس عنده مذهب معين، ينبغي أن يكون ينقل الخلاف الأصولي، ينقل كل ما هو وارد. من الكتب التي وردت بمثل هذا قليل، فمثلا كتاب البحر والمحيط للزركشي رحمه الله حاول أن يجمع البحر والمحيط، هو فعلا بحر محيط. أو حتى ما فعله مثلا السبكي في كتابه يمكن أن نعتبره نوعا ما مثل هذا، لكن هو لم يخرج من خصوصيته الشافعية خصوصا. الشاهد أن أصول الفقه ينبغي أن نفهمها على حقيقتها، وإنما ذكرت لكم ما سمعتم حتى لا يأخذ الطالب كلام الشرازي ويعتقد أن أصول الفقه في الحقيقة هي هذه فقط، حتى إذا جاء ووجد الإمام مالك رحمه الله يقول بعمل أهل المدينة، وجد الشافعي وجد مثلا أبا حنيفة يقول بالاستحسان، ووجد الإمام أحمد يقول بسد الذريعة مثلا أو نحو ذلك، استغرب وقال هذه ليست أصول الفقه التي أعلم. ما تعلم إنما هو جزء، لا سيما في هذا المصنف هو جزء من كل. ما ينبغي لك أن تعلم أن أدلة الفقه بمعنى أصول الفقه هو هذا الذي يشمل منظومة كبيرة منها النقل ومنها العقل الذي يرجع إلى النقل بهذا الذي سمعته، وبذلك تجتمع عندك أطراف هذا الموضوع، ومع ذلك تحتاج إلى إضافة أيضا. هذه الإضافة هي ماذا؟ من هو القائم بكل هذا؟ من هو القائم بكل هذا؟ الجمع بين النظر والوقوف على النقل والاستنباط للحكم والكلام في الفقه. إذا هناك عنصر أساسي هو الذي عليه مدار استعمال كل هذا، وهو المجتهد، وفي مقابله المقلد. إذا تحتاج أن تعلم من هو المجتهد، وتحتاج أيضا أن تعلم من هو المقلد، وتحتاج أن تعلم أمورا تخص هذين معا. بلغ الشرازي بهذا المقام حدا بالغا، حتى اعتبر المجتهد في نفسه دليلا عند من؟ عند العامي. فالعامي لا يفقه كل هذا الذي ذكرناه من أول الكلام عن الأدلة إلى هذا المقام، لا يفقه ما معنى كيفيات في النص ولا أدلة دلت عليها كليات الشريعة وإلى آخره. هذا كله ليس من شأن العامي. العامي يريد أن يعلم حلال حرام. إذا من هو دليله؟ هو المجتهد. يذهب يقول جزاك الله خير، قل لي هل هذا حلال أو حرام؟ حلال. إذا ما هو دليله؟ المجتهد. لكن هذه الطريقة التي ذهب إليها الشرازي كأنه تعارض عنده هذا المقام مع المقام السابق، لأنه ماذا يقول في الفقه؟ الفقه معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد، وأصول الفقه، أصول الفقه أدلة الفقه. طيب وما دخل العامي في كل هذا؟ هذا نسميه أن العالم يغلبه أصله، فإذا كان فقيها يغلبه الفقه، وإذا كان نحويا يغلبه النحو، وإذا كان متكلما يغلبه الكلام وإلى آخره. ما غلب الشرازي الحمد لله هنا هو أمر بالفقه، لأن الفقه حقيقة الفروعي الجزئي النظر فيه إلى من؟ إلى الإمام، إلى الإمام، إمام المذهب. فهناك أنك تجمع بين هذا الذي كله بدأنا به وهو أصول اعتصامية ترجع إلى الكتاب والسنة مباشرة، إما جزئيا وإما كليا. هنا لا، ترجع إلى عالم، هذا العالم هو دليلك وهو طريقك لمعرفة الحلال والحرام، وهي طريقة فقهية تقليدية، وبينهما مقام شرحه ابن عبد البر رحمه الله. وسامحوني على الطول في الشرح، لأن المقام يقتضيه، المقام يقتضيه، ولا يمكن أن نمر على هذا المرور. هناك مقام وسط، ألا تعتبر العالم في نفسه دليلا، ولكن أن تعتبر العالم بالنسبة إليك دليلا إلى الدليل، فتتبعه ولا تقلده. إذا كان عندك من المكنة في فهم قوله، فإذا ذهبت إلى العالم فاسأله عن دليله، أو اسمع منه كلامه بدليله، ولا تأخذ كلامه مسلما دون أن تعلم من أين قال. إذا كانت لك هذه المكنة فلا تمتنع منها، فإن هذا هو المطلوب شرعا، لأن أصول الفقه في الحقيقة هو هذا. أما العالم فيسوغ اتباعه ولا يجب اتباع بخلاف الأدلة، فيجب اتباعها وكيفياتها يجب المحافظة عليها. وإذا لم تتبع العالم الفلاني تتبع العالم الفلاني الآخر، فليس عندك تضييق في هذا بخلاف الدليل، فإن الدليل منحصر والأدلة منحصرة، ولا يمكن أن تأتي بدليل غير ما دل عليه الكتاب والسنة. وهذا مقام شرحه في الاعتصام، وقواعد الاعتصام الحقيقة هي التي تفصل في هذه المسألة خصوصا. لهذا نستمع إلى كلام الشيرازي ونفهم كلامه في ضوء هذه القواعد الاعتصامية بالكتاب والسنة، لا أن أخذ كلامه بإطلاقه كما يوهم مطلقه وإطلاقه رحمه الله. وما يتوصل به إلى الأدلة هو الكلام على تفصيل هذه الأدلة ووجوهها وترتيب بعضها على بعض. وأول ما يبدأ به في خطاب الله عز وجل وخطاب رسوله صلى الله عليه وسلم، ترتيب هذه المسألة مهمة جدا، مما يدخل أهل العلم في أصول الفقه وترتيب الأدلة وكيفية هذا الترتيب وكيفية الجمع بينها. فإن الأدلة إذا رأيتها ونظرت إليها منفردة أعطت لك نوع علم، هذا النوع من العلم يتزاوج مع غيره من العلم فيكون علما آخر. هذا التزاوج له آليات أيضا، فمثلا النظر إلى الكتاب وحده ثم إلى السنة وحدها ليس كالنظر إلى الكتاب والسنة معا، والنظر إلى الكتاب والسنة معا، والإجماع ليس كالنظر إلى الكتاب وحده والإجماع وحده والسنة وحدها، والنظر إلى الكتاب والسنة والإجماع والقياس والاستحسان وسد الذرائع وهو إلى آخره كمجموع ليس هو كالنظر إليها وحدها. فهناك نظر يفضي بك إلى معرفة الدليل في نفسه، وهناك نظر آخر يرتب لك كيف تتعامل مع هذه الأدلة، ماذا تقدم منها ماذا تؤخر. إذا تعارض عندك دليلان، إذا تعارض الدليل الواحد في نفسه، كل هذا تحتاج إلى معرفته وهي كيفية الاستفادة من الأدلة، كيفية الإعمال لها. نعم. وأول ما يبدأ به في خطاب الله عز وجل وخطاب رسوله صلى الله عليه وسلم، لأنهما أصل لما سواهما من الأدلة. هذا كلام الشافعي أصل ومعقول أصل. نعم. ويدخل في ذلك أقسام الكلام من الحقيقة والمجاز والأمر والنهي والعموم والخصوص والمجمل والمبين والناسخ والمنسوخ، ثم الكلام في أفعال رسول الله. هذا هو الذي اقتصر فيه ابن أبي كف على تلك الخمس، وهنا فصل، وحتى هذا التفصيل إنما هو نماذج وليس حصر لكل الطرق، بل الطرق متعددة عند العلماء في استفادة الأحكام من الألفاظ. ثم الكلام في أفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم وإقراره لأنهما يجريان مجرى أقواله في البيان. نعم. ثم الكلام في الأخبار لأنها طريق إلى معرفة ما ذكرناه من الأقوال والأفعال. ثم الكلام في الإجماع لأنه ثبت كونه دليلا بخطاب الله عز وجل وخطاب رسوله صلى الله عليه وسلم وعنهما ينعقد. ثم الكلام في القياس لأنه ثبت كونه دليلا بما ذكرته من الأدلة وإليها أي من الكتاب والسنة والإجماع، ولا يعتبر خلاف الظاهرية عند الشافعية في هذا. ثم نذكر حكم الأشياء في الأصل لأن المجتهد إنما يفزع إليه عند عدم هذه الأدلة. ثم نذكر فتي العالم وصفة المفتي والمستفتي لأنه إنما يصير طريقا للحكم بعد العلم بما ذكرناه. ثم نذكر الاجتهاد وما يتعلق به إن شاء الله تعالى، بمعنى أن طريق المقلد هو المفتي. نعم. باب أقسام الكلام. وهنا نقف إن شاء الله، لأن المؤلف رحمه الله من الناس يدخل إلى أصول الفقه، من الناس يدخل إلى الخطاب، خطاب الله وخطاب الرسول صلى الله عليه وسلم. خطاب الله كلام، والكلام يتألف من مكونات، هذه المكونات ينبني عليها أمور وقواعد، هذه هي البداية التي سنبدأ إن شاء الله تعالى في المجلس الموالي بحول الله تبارك وتعالى. إن كان هناك شيء يحتاج إلى توضيح قبل الختام إن شاء الله تفضل به الإخوة الكرام. نعم. بالنسبة لخلاف الحنفية للجمهور في مسألة التفريق بين الفاسد والباطل، تفريق الحنفية بين الفاسد والباطل خلاف الجمهور في ذلك، هل هو يعني خلاف لفظي أم خلاف حقيقي تترتب عليه تبعاته في الأحكام الفقهية؟ ولا شك أن ما ذهب إليه الأحناف في الفرق بين الباطل والفاسد له أثر، له أثر، هذا الأثر ينجلي ويتضح في ترتيب درجة المخالفة الشرعية التي تحصل في العقود أو في العبادات، ومعرفة درجات المخالفة يكون لها تنزيل وأخذ في كثير من المعاطل، ويكون بذلك الخلاف ليس فقط لفظيا بل يكون حقيقيا في كثير من الجزئيات. فتسميته فاسدا هذا إعطاء لمرتبة معينة من المخالفة في العقد أو في العبادة، ربما من حيث الحصيلة، من حيث الحصيلة والنتيجة من أن كلا الأمرين هو منهي عنه، سواء كان في مرتبة دنيا من المخالفة أو في درجة قصوى، ربما يظهر أنه لا فرق في استعمال لفظ الباطل والفاسد، لكن بالنظر إلى عمق المسائل الفقهية أحيانا تحتاج إلى معرفة الفساد من البطلان، لا سيما إذا جئنا إلى قاعدة النهي يقتضي الفساد. النهي يقتضي الفساد، هنا مذهب الأحناف حقيقة يسهل كثير من المسائل التي يمكن أن نقول بأنها تفسد العبادة أو تفسد المعاملة، لأنهم قاموا بهذا العمل الأولي، كأنهم قاموا بفرض ما هو متعلق بركن العبادة أو ركن العقد ابتداء، وما هو متعلق بأشياء أخرى لا تؤثر بالضرورة في لب العبادة في أركانها أو في شروطها اللازمة أو في أوصافها اللازمة، ولكن تؤثر في أمور أخرى. في الحصيلة تجد الأصوليين لا يقفون كثيرا عندها، لكن الفقهاء يحتاجون إلى هذا، ويبقى هذا نوع من الخلاف الاصطلاحي. ومثلا عند الحنابلة في هذه القاعدة نجد أنه حينما يستعملونها استعمالا يكون يضاهي ويوازي ما قامت به الحنفية في هذا المصطلح من ذكر البطلان والفساد. والقصد أن هذا الباب إن شاء الله سيكون تفصيل فيه إن اتسع المقام في النهي إن شاء الله. في النهي سؤال متعلق بالحكم الوضعي، ما هي ضوابط التصرف البشري في الحكم الوضعي؟ من أمثلة مثلا عندما يتكلم العلماء على تجويز تناول المرأة لبعض حبوب منع الحمل بالحج، وتفريقهم بين هذا وبين الصيام في رمضان، ما الضابط في مثل هذا التصرف الحكم الوضعي الذي هو المانع؟ هو الضوابط حقيقة في مثل هذا المقام يحتاج إلى دراسة باب آخر أو باب القياس، لأن القياس هل يدخل في الأسباب أو لا يدخل في الأسباب، وما سبب دخوله وما سبب عدم دخوله. هذا يكون في القياس إن شاء الله تعالى، لو يعني وقفنا عليه في القياس يتضح الضابط. لأن مثلا الشافعي رحمه الله في طريقته في القياس لا يقبل هذا، لا يقبل هذا إطلاقا. لا يمكن أن تقيس في الأسباب ولا في الحدود ولا في المقدرات ولا في الكفارات ولا في كل شيء من هذا الذي جزء منه لا بأس به يصنف في الأحكام الوضعية. بخلاف مثلا الإمام مالك رحمه الله يرى القياس حدود، القياس في الكفارات، القياس في أمور كثيرة جدا. وهذا السبب الأساسي أنك تجد المالكية وسعوا في جانب وسائل الإثبات، وذكروا من وسائل الإثبات ما لم يذكروا الباقون. وعلى هذا أيضا الحنابلة، على هذا الأصل أيضا الحنابلة حيث أدخل القياس في هذا. لعله لا نستبق خطوات التأصيل، لأن الأبواب كما أشرت كما أن لها تأصيلا في نفسها لها تأصيلا في اجتماعها. أن أحكام الوضع لها علاقة بالأحكام، لكن لها علاقة أيضا بباب آخر وهو القياس. وقد يكون لها علاقة أخرى ليس فقط في القياس بل بالمصلحة مثلا كدليل كلي أو بالاستحسان كدليل كلي أو بسد الذريعة أو غير ذلك، أو بالحيل عند الأحناف. فمن الحيل مثل هذا استعمال الأسباب. فمثلا من الحيل التي يذكر العلماء من كان عنده مال وأراد أن لا يؤدي زكاته ماذا يفعل؟ يحتال في حكم وضعي وهو السبب. سبب الزكاة الملك، فحينما يقرب رأس الحول بالنسبة لك هذا بين قوسين هي الباطلة لا يقول بها الأحناف، لكن هذا نموذج يقول، تقول مالي هبة لفلان ولا سيما للزوجة، يهب ماله لزوجته، ولما يهب ماله لزوجته صار فقيرا وبذلك سقطت عنه الزكاة. ففي اليوم الموالي تستيقظ الزوجة التي تريد أن ترضي زوجها وتقول له مالي لك يا زوجي هبة، فيرجع له ماله ولا يؤدي الزكاة. هذا ماذا يسمى؟ تلاعب. هذا التلاعب بصيغة تسمى الحيل. الحيل هذه أصل كلي، في مقابلها سد الذريعة، وفي مقابلها أيضا المصلحة المرسلة، وفي عمقها وفي أسسها التي أنشأتها أصلا القياس. القياس أمر مهم جدا. لا إن شاء الله نتركوا المسألة إلى القياس بإذن الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.